إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله جل وعلا أساس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. ومن اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. ثم اعلموا رحمكم الله أن الإسلام جاء بتوجيهاته العظيمة وإرشاداته السديدة ليهذب النفوس وليكمل الأخلاق وليرفع بالناس إلى عالي الآداب ورفيعها. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عباد الله، وإن من الأخلاق العظيمة والآداب الرفيعة التي دعا إليها ديننا الحنيف معرفة قدر كبار السن ومراعاة حقوقهم والتأدب معهم ومعرفة ما لهم من حقوق وواجبات. ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل الناس منازلهم. هكذا الواجب عباد الله أن تعرف منازل الناس وأقدارهم وحقوقهم، ومن عدم هذه المعرفة فإنه سيعدم ولابد القيام بحقوق هؤلاء وتأدية واجباتهم. وثبت في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وتأملوا رعاكم الله قوله عليه الصلاة والسلام: ويعرف حق كبيرنا، فإن هذا أساس عظيم لا بد منه في القيام بحقوق هؤلاء وتأدية واجباتهم. لا بد من معرفة مكانتهم وقدرهم وعظيم حقهم، ولا بد من معرفة ما لهم من حقوق وواجبات، ولا بد من معرفة مراقبة الله جل وعلا واطلاعه على الأعباء على العباد وأعمالهم. إن هذه المعرفة عباد الله إذا وصلت إلى القلب فإن القلب يتحرك بالقيام بالحقوق وتأدية الواجبات. من لم يعرف حق كبيرنا ليس منا. فمن كان لا يعرف حقوق كبار السن ولا يعرف ما لهم من حقوق وواجبات فإنه ليس على هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وليس على طريقته صلوات الله وسلامه عليه. لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأتى بوالده أبي قحافة ولم يسلم إذاك، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له عليه الصلاة والسلام: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتنا فأتيناه؟ ثم إنه عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدره ودعاه إلى الإسلام، فشرح الله صدره للإسلام فأسلم. عباد الله، ثبت في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من إكرام الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام الحاكم المقسط. عباد الله، إن إكرام ذي الشيبة من إجلال الله سبحانه وتعالى، إن إكرام ذي الشيبة المسلم مما يتقرب به المؤمنون إلى الله ويطلبون به ثواب الله عز وجل وعظيم موعوده. ولا سيما عباد الله، من صاحب كبر سنه ضعفا في البنية ووهاء في البدن وضعفا في الصحة، فإن الحقوق تتراكم والواجبات تتعدد. إن كثيرا من كبار السن يحتاجون إلى رعاية خاصة وعناية كبيرة، عناية بدنية وعناية نفسية وعناية اجتماعية، وكما يدين المرء يدان. من كان عباد الله عارفا بحقوق هؤلاء مؤديا لواجباتهم فإن الله عز وجل يقيض له في كبره من يقوم بحقوقه وواجباته. وعلى العكس من ذلك عباد الله، من يضيع حقوق هؤلاء ويهمل واجباتهم أو يسيء إليهم فإن الله يقيض له في كبره من يعامله بذلك. يقول يحيى بن سعيد المدني رحمه الله: بلغنا أن من أهان ذا شيبة لم يمت حتى يقيض الله عز وجل له من يهينه في كبره، وهذا من قبيل كما تدين تدان وكيفما تكون يولى عليكم. فالواجب عباد الله معرفة حقوق كبار السن والعناية بهم، ولا سيما عباد الله إذا كان كبير السن أبا أو جدا أو خالا أو عما أو جارا أو قريبا، فإن ذلك عباد الله قد اجتمعت فيه حقوق عديدة: حقوق كبار السن وحقوق الأبوة أو العمومة أو الجوار أو نحو ذلك. والواجب على المسلم عباد الله أن يتقي الله جل وعلا، وأن يحسن مع عباد الله، وأن ينزلهم منازلهم، وأن يعطي كل ذي حق حقه. عباد الله، إن كبار السن يظهر عليهم في كبر سنهم الوقار والطمأنينة والحرص على الخير والبعد عن المحرمات والإقبال على الله عز وجل، وكل منهم يشعر بدنو الأجل ومفارقة هذه الحياة. دخل سليمان بن عبد الملك دخل المسجد فرأى رجلا مسنا كبيرا فدنا منه، فقال له: يا شيخ، أتحب الموت؟ قال: لا. قال: وبما ذاك؟ قال: ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره، فأنا إذا قمت قلت بسم الله، وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أريد أن يبقى هذا لي. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. عباد الله، إن هؤلاء الأفاضل الأخيار والأماثل الأبرار أهل الدعاء والسجود والطاعة والإقبال على الله، أهل الإكثار من الاستغفار، الداعين الله عز وجل لهم ولذويهم ولعموم المسلمين. حقنا حقهم علينا أن نعرف قدرهم وأن نرعى مكانتهم، فهم إي والله زينة البيوت وجمالها. فهم إي والله زينة البيوت وجمالها، ألا فلنتق الله عز وجل في كبار السن. عباد الله، إن من المؤسف حقا ومن المبكي صدقا أن يتعدى بعض الناشئة على هؤلاء فلا يعرفون لهم حقا ولا يقومون لهم بواجب، بل منهم من ربما اعتدى على كبير السن بشتم أو غير ذلك من الإساءات. عباد الله، إن هؤلاء الناشئة وإن كانوا قلة يجب عليهم أن يعودوا إلى الله عودة صادقة بمعرفة حق هؤلاء وتأدية واجبهم، ويراقب الله عز وجل فيهم حق المراقبة قبل أن يفوت الفوات. وكم من إنسان كان عنده في بيته كبير سن لم يرعى حقه ولم يقم بواجبه، فلما مات كبير السن وفارق الحياة لحقه ندم كبير وأسف عظيم على التفريط والإضاعة. ألا نتق الله في هؤلاء، فلنتق الله في هؤلاء ولنرعى لهم حقوقهم. وإنا لنسأل الله جل وعلا أن يهدي شباب المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا، ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في كبار السن وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يعلي قدرهم وأن يرزقنا برهم والإحسان إليهم، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقوى الله جل وعلا هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله، وتقوى الله جل وعلا أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في الغيب والشهادة والسر والعلانية، واعلموا أنكم ملاقوه، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وصلوا وسلموا رحمكم الله على إمام المرسلين وقدوة عباد الله أجمعين محمد بن عبد الله، كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم